شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها المسلمون المؤمنون، توصلنا وإياكم إلى قوله تعالى في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم. وهذه الآية هي الآية الأولى من النصف الثاني من نصيب العبد من الفاتحة، لأن الله عز وجل قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين، فنصفها له ونصفها لعبده. النصف الذي لله حمده والثناء عليه وتمجيده وإفراده بالعبادة، حمده في قوله الحمد لله رب العالمين، والثناء عليه في قوله الرحمن الرحيم، وتمجيده في قوله مالك يوم الدين، وإفراده بالعبادة في قوله إياك نعبد. وأما قوله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، فهذا نصيب العبد. وإياك نستعين تحدثنا عنها، وهي النصف الأخير من الآية الوسطى المقسمة بين الله وبين عبده، كما في حديث أبي هريرة: فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هنا جاء السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا السؤال هو أهم الأسئلة، أهم الأدعية، أفضل ما يسأل الله عز وجل الهداية. ولذلك الهداية خاصة بالله، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لهذا كانت الهداية في القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام. كم قسم؟ أربعة. القسم الأول الهداية المطلقة. الهداية إيش؟ المطلقة، التي هدى الله عز وجل بها سائر خلقه، فما خلق الله مخلوقا إلا هداه. وأول تلك الهدايات الهداية للخروج من بطن أمه، قال الله جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر فهدى للقدر الذي قدره، قدر أن تخرج من بطن أمك فهداك لكيفية الخروج ومكان الخروج، قدر أن يرزقك من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين فهداك كيف يصل اللبن إليك وكيف تصل أنت إليه. من الذي علم الطفل مكان الخروج من بطن أمه؟ ومن الذي علمه مكان اللبن في صدر أمه؟ هذه الهداية المطلقة، هدى لها الإنسان والحيوان وسائر مخلوقات، ما خلق مخلوقا إلا وقدر له رزقا وهداه لرزقه. والأرزاق تختلف المخلوقات في طلبها، فالطير له نوع من الرزق لا يريد غيره، رزقه في ماذا؟ في الحب. ولو قدمت لحما للطير ما أكله. والإنسان في اللحم والحب كلاهما، والوحوش في اللحم فقط، والأنعام في الحب فقط حبوب. فقدر وهدى، كل هداه لرزقه، ولو قدمت رزقا إلى غير المقدر له ولو كان من أجود أنواع الرزق ما قبل. عندما تقدم لجمل تيس مندي يأكله، هو جميل لكن خليه لك، الجمل لا ينظر لهذا النوع من الطعام. وعندما تقدم للأسد رز من غير لحم يأكله، ما ينظر إليه، برسيم ما ينظر إليه. ذلك في اللحوم وهذا في النبات، والإنسان جامع بينهم. إذن قدر فهدى، هذه الهداية هي الهداية المطلقة وينبغي أن يشكر الله عليها. ومثلا أعطيك مثال، الإبصار النظر والسمع والكلام كلها بهدايات، حتى تبصر تحتاج أن تفتح العين وتحتاج أن يكون أمامك نور ضياء، فجعل الله الشمس ضياء ليهديكم إلى ما تبصرون. فلولا الشمس وضياءها ما أبصر أحد أحد، كان الكون مظلما. لكن قدر لكم الإبصار وهداكم وجعل لكم الأسباب التي توصل أبصاركم إلى الأشياء. ولهذا أطول شيء، أطول حاسة عند الإنسان هي حاسة البصر. وأنت جالس على الأرض ترى النجم في جو السماء، طيب النجوم لها أصوات لكن لا تسمعها، لأن حاسة السمع دون ذلك. تسمع من بعيد لكن لا تشم إلا من قريب، تشم من قريب لكن لا تذوق إلا من أقرب. فانظر مثلا، قد ترى طعاما، والله رأيت هذاك طعام، ذاك صيد، أبصرت العين الصيد والصيد طعام من بعيد، لكن هل ذقت طعمه؟ لا. هل شممت رائحته؟ لا. هل سمعت صوته؟ لا. تبدأ تقترب، خلاص اقتربت سمعت الصوت. طيب شممت الرائحة؟ لا. حصلت عليه وضعت بين يديك، عندئذ تشم الرائحة، أكلت تذوق الطعم. فأصبحت عندك أربع هدايات متفاوتة. هداية الإبصار أقوى شيء عندك، هداية السمع دون ذلك، هداية الشم دون السمع، هداية الطعم دون الشم، لتعلم أنك ضعيف. لكن في الآخرة السمع كالبصر، والبصر لا حد له، ترى كل شيء في جنتك حتى ترى رب العالم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. السمع لا حد له، تسمع كل شيء، حتى صراخ أهل النار في النار تسمعه إذا أردت، تتخاطب معهم يسمعونك وتسمعهم. ونادى أصحاب الجنة يا أصحاب النار، ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم موجودين في النار. هؤلاء سمعهم تجاوز الحد وبصرهم تجاوز الحد، لأن من تجاوز الدنيا تجاوز الحدود، فكشفنا عنك غطاءك. فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك، فسمعك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك، فشمك حديد، فقوتك لا حد لها. أنت الآن خرجت من طور الضعف، طور الدنيا الفانية، إلى طور الآخرة الباقية. إذن هذه الهدايات التي هي في جسدك، هنالك أيضا لكل نوع من هذه الهداية هدايات داخلة. مثلا البصر، بداخل البصر هدايات. كيف بداخل البصر هدايات؟ الألوان كم، وكل لون تهدى له، هذا أصفر، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا إلى آخره. وهنالك الأشكال الهندسية، هذا مستطيل وهذا دائري وهذا مثلث وهذا غيره وهذا وهذا وهذا، فالأشكال لها هدايات، والحركات لها هدايات، حركة إلى الأعلى، حركة إلى الأمام، حركة إلى آخره، توجه. إذن هذا كل هذه الهدايات تصل إليك عن طريق البصر. ثم الأصوات لها هدايات، فكل صوت تسمعه تهدى لأن تعلم صوت إيش، صوت سيارة. حتى بعض الناس يهدى للفرق بين أصوات سيارات، يقول لك هذا صوت سيارة يابانية، هذا صوت سيارة أمريكية، هذا صوت سيارة كذا، هذا السيارة سيارة كذا، أعرف صوتها. فهدايات تمييز بالأصوات، أصوات الناس، هذا صوت فلان وهذا صوت فلان. ومن آياته اختلافه ألسنتكم، اللسان واحد والشفتين واحد في المنظر، لكن تختلف الأصوات. حتى اللسان الواحد، العرب وحدهم مختلفون في أصواتهم، مختلفون في لهجاتهم، حتى البيت الواحد مختلفون في سماع وموسيقى الصوت، هذا صوت فلان وهذا صوت فلان، لكل واحد بصمة صوتية خاصة فيه. هدايات. طيب، حتى في الروائح، هذا ريحة طيب وهذا ريحة عود، هذا عنبر، هذا كذا، هذا ورد، هذا هذا، هذه كلها هدايات. خلق فسوى، والذي قدر فهدى، قدر الأشياء وهداك للتمييز بين هذه الأشياء. ولو شاء الله لجعلك لا تميز، لا تفرق بين الألوان ولا الأشكال ولا الأصوات ولا الروائح، عندئذ تصبح لا تعرف مصلحتك. قد ترى الخبيث تحسبه طيبا، وترى الخبيثة الطيبة تحسبه خبيثا، لكن أعطاك ما تميز به. وهذا التمييز هو أول منازل العقل، أول منازل العقل عقل التمييز، أن تميز بين الأشياء. ولذلك يقال الطفل إذا ميز صحت صلاته وصح صومه وصح حجه وأمر بذلك. إذا ميز بين الفرض وبين النفل، بين الحلال بين الحرام، ميز بين الأشياء. والإنسان إذا كان مميزا بين الأشياء كان عاقلا، فإذا فقد العقل فقد التمييز، فلا يفرق بين الحبة والقبة. لهذا كان هناك مستشفى للأمراض النفسية، طبعا الاختبار هو اختبار عقل للتمييز، هو يأخذون علاجات وبعد فترة يأتي الطبيب يختبرهم. فهذا الطبيب يقول أنه جاء للمرضى، وفي واحد ما شاء الله مثل أصبح يقرأ القرآن وأصبح يصلي، بعض الأحيان شوفوه يركع ويسجد، قال له هذا ما شاء الله شوفي، خلنا نعمل اختبار. قال له يا فلان لو أعطيناك برتقالة ماذا تفعل بها؟ قال أقشرها وآكلها. يا سلام، جميل جدا. لو أعطيناك سيارة ماذا تفعل بها؟ أقشرها وآكلها. فلست التمييز باقي. آخر مسكين عنده حالة نفسية يخاف من الديك، يعني مريض، إذا سمع صوت الديك هرب، وإذا دخل الديك خاف. قيل له ليش تخاف من الديك؟ قال لأني أنا علمت أني حبة وأن الديك سيأكلني. طيب، بعد علاج طويل قالوا له أما علمت أن الشجرة تنبت من الحبة؟ أنت قد الشجرة، أنت لست حبة، أنت إنسان. قال طيب أنا الآن عرفت أني إنسان، لكن من يقنع الديك أني أنا إنسان من يحبه؟ أقنع الديك أول بعدين تعالوا عندي. هكذا التمييز ميزة العقل، منزلة العقل الأولى، وهذا من الهداية العقلية. طيب، الهدايات العقلية كل ما زاد العقل زادت الهدايات. والعقل يبدأ بالمشاهدات وينطلق إلى المغيبات بعد المشاهدات. ولذلك من كان عقله قاصرا على المشاهدات كان ناقصا في عقله، لأن المشاهد يدل على ما وراءه، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. طيب، الذي سار أصبح غيبا، والبعير أصبح غيبا، لكن البعر مشاهدة دلت عليه، والأثر مشاهد دل على مسير في هذا المكان. فمن هنا كان العقل هدايته أول الهدايات، وجعل الله الهدايات العقلية تنقسم إلى قسمين: هدايات غريزية تساوى فيها الإنسان والحيوان، وهدايات أخرى كسبية يزيد بها الإنسان على الحيوان وقد يزيد بها الحيوان على الحيوان. فمثلا هدايات الحيوان إلى مطعوماته، مأكولاته، مشروباته، إلى الجنس في نوعه، هذه هدايات غريزية. فلو قدمت طعام كما ذكرت من نوع خاص جيد إلى فئة من الأنعام أو البهائم لا تأكله لن تنظر إليه. إذا قدمت لها البرسيم، شيء الذي تأكله قدمت لها أجود شيء، ولو قدمت هذا البرسيم للإنسان لن يأكله، وهكذا. فهذا العقل الغريزي الذي يميز الغذاء. طيب، يميز أيضا الجنس. فلو قدمت أنثى من أي نوع إلى ذكر من نوع آخر مختلف عنها لن ينظر إليها، لكن إلى ذكر من نوعه نظر إليها، وهكذا. لذلك هذا عقل غريزي موجود في الإنسان وموجود في الحيوان. هذا العقل الغريزي ينمى، فإذا نمي عند الحيوان فضل الحيوان على الحيوان بفضله. مثال الكلب، الكلب غريزي بطبعه، لكن عندما تعلمه كيف يصيد، كيف يحرس، كيف يرعى، أصبح الكلب معلما، والكلب المعلم له وضعه. وما علمتم من الجوارح مكلبين، فيصبح ثمنه حلال، بينما ثمن الكلب حرام إلا إذا كان معلما. يصبح هذا الكلب المعلم لا يمنع دخول الملائكة، يجوز أن يربى ويجوز أن يدخل بيتك، لأنه كلب في آي بي، كلب من الدرجة العليا، كلب معلم، والذين أوتوا العلم درجات حتى ولو كانوا كلابا. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف، لأنه لما تعلم وسيلة الصيد وتعلم مثلا وسيلة الأمن، مثلا كلاب البوليسية التي تشم رائحة المخدرات وتتبعها حتى تخترق المكان الذي فيه، هذه كلاب غالية الثمن، بينما الكلاب الأخرى تقتل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. شوف، الكلب إذا لم يعلم لا قيمة له، يقتل. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن الضعينة لتأتي ومعها كلبها فنقتله ونتركها تمشي بدون كلب. هذا الأول الأمر، كثرت الكلاب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. ثم استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الصيد والماشية وكلب الحراسة. فالكلب الذي يمشي مع الماشية راعي، إذا جاء الذيب طرده ويحفظ الغنم ويردها، هذا مثل كلب صاحب الكهف، كان كلبا راعيا، كان صاحبه راعي وكان عنده غنم، فالغنم أوصلها الكلب ثم لحق بالقوم، فكان الله عز وجل يلحقه بهم، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ليش؟ لأنه كلب متعلم، كلب صاحب راعي، صاحب مهنة. طيب، هذا كلب الراعي. الكلب الثاني كلب الحراسة، كلب إذا كان يحرس، سواء كان يحرس بيت أو يحرس منشأة أو يحرس إنسان، هذا كلب الحراسة أيضا معلم، ويدخل فيه تدخل فيه كلاب البوليسية، كلها كلاب حراسة. والكلب الآخر كلب الصيد الذي تطلقه نحو الصيد فيأخذه. هذا الكلب في الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وليعفره الثامنة بالتراب. طيب، كلب الصيد يمسك الصيد ويمضغه، ولا تؤمر بغسل مكان مسكه سبعا، لأنه كلب معلم اختلف عن غيره من الكلاب. هذا بالنسبة للبهائم إذا علمت. كذلك الإنسان إذا علم ارتفع، وإذا لم يتعلم الإنسان ينزل. فالعقل الغريزي عند الإنسان والحيوان، لكن الإنسان يرتفع بالعلم. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا لم يتعلم الإنسان يبقى منزلته منزلة الحيوان. لماذا؟ لأنه لا فرق بينه وبين الحيوان، كالأنعام بل هم أضل. الأنعام قال شيء يأخذ مخذ راحتهم، غير محاسبين، وأنت ستسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب، هذا كله من هدايات العقلية الأولى. ثانيا، الهداية الثانية للعقل هي الهدايات العلمية. والهدايات العلمية تبدأ بهدايات البصر، وهدايات البصر يطلق عليها مصطلح تفكر. مصطلح إيش؟ تفكر. قال تعالى: نفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في إيش؟ فيما تراه أعينهم. خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا، هذا لا تقال إلا للمشاهد، هذا اللي شفنا. طيب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذن ربنا ما خلقت هذا باطلا الأنعام. الأرض، ألم ترى أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ألم ترى؟ إذن هذه السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. إذن هذه رؤية عقلية. ثم رؤية البصر لا يمكن أن تدرك حقيقة السماء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ترى بعينك في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر شوف، هل ترى من فطور؟ شفت فطور؟ شفت انشقاق؟ ثم ارجع البصر مرة ثانية كرتين، شو يصير؟ ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، لأنك لا يمكن ترى فطور أبدا في السماء، لا يمكن ترى تشقق في السماء. لكن انظر إلى بيتك، ترى الفطور والتشقق والله لا؟ وكل فترة جيب البوي، والسماء زرقاء كما خلقها الله، ما ضربت بوي أبدا، والجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود من غير بوي. فعل من؟ إذن هذه الألوان التي خلقها الله في الأرض مختلفة وفي السماء تدل على قدرة قادر، فدل النظر في كونه عليه. ولهذا كان التفكر من أفضل العبادات، ويتفكرون، لأنه عبادة العقل. البدن يقوم ويركع ويسجد، والعقل ما عنده إلا سجود، إذا عرف الله سجد. ولهذا قالوا لما نظروا للكون، قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا. طيب إيش بعدها؟ ما القرار الذي اتخذوه؟ سبحانك فقنا عذاب النار. ودخلوا في السجود لأنهم دخلوا في الدعاء، أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا. وشوف العقل لما نظروا في الكون واعتبروا في النظر، علموا أن الله ما خلق الكون باطلا. ثم بعد ذلك انتقلوا من البصر إلى السمع، ربنا إننا سمعنا. سمعنا إيش؟ سمعنا القرآن مناديا ينادي للإيمان، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قد سمعناها يا ربي من القرآن، سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا. إذن سمعنا جاءت بعد أبصرنا ولا قبل أبصرنا؟ قبل ولا بعد؟ بعد، لكن الله عز وجل يعطيك السمع قبل البصر. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيش؟ سمع أولا والأبصار ثانيا. ولذلك الطفل يولد يسمع ولا يبصر، عند ولادته لا يبصر لكنه يسمع وهو في بطن أمه، قبل أن يخرج من بطن أمه يسمع. سوالفك أنت وزوجتك الولد يسمعها في بطن أمه، بطن زوجتك. هذه حقيقة علمية. يقول أحد العلماء كان في أمريكا ودخل إلى سوبر ماركت فوجد امرأة تتكلم، هذا قبل الجوالات، تتكلم وكل ما تأخذ إيش رأيك يكون ممكن معها أحد، لف يمين يسار ما عند أحد، اقترب منها كلمها بالإنجليزي هواريو، بدأ يتكلم معها كيف الحال طيب أنت تتكلمي مع من؟ قالت له أتكلم مع جنيني في بطني أستشيره في الشيء الذي أشتري. طيب كيف؟ إذا كان يحب شيء يحرك شيء منه، وإذا كان لا يحب حرك رجله، يمكن يحرك يده عند القبول يحرك رجله عند الرفض. عنده إرادة، عنده عقل، عنده سمع يسمع لكن لا يبصر، ما وراء بطن الأم لا يدري ما هو، لكن يسمع الصوت من خارج جدار بطن الأم. وجعل لكم السمع واحد، والأبصار اثنين، والأفئدة ثلاثة. وهذا الواو واو عطف ولكنه دل على الترتيب، فالسمع أول وأنت في بطن أمك، والبصر اثنين بعد الخروج بفترة، والعقل ثلاثة بعد ما تكبر شوية شوية يبدأ معك العقل بالتدرج. أول ما تعقل تعقل ثدي أمك وتعقل أمك قبل أبوك، ثم تبدأ تزيد شيئا فشيئا، والله يعطيك شيئا فشيئا حتى تكتمل عندك 40 سنة والعقل يقسط عليك. فإذا اكتملت عندك 40 سنة أكمل الله لك العقل، والعقل كماله في سن 40. قال الله جل جلاله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة صار عاقل. شوف العقل ايش يسوي، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، هذا العقل، اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، بصر، سمع، يد، رجل، صحة، نعمة، اولاد، زوجات الى اخره، اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي. العاقل يهتم بنفسه أولا وبوالديه ثانيا وبأولاده ثالثا. إذا اهتممت بنفسك وضيعت والديك ما أنت بعاقل، وإذا اهتممت بنفسك وأولادك وزوجتك وضيعت والديك ما أنت بعاقل، وإذا اهتممت بنفسك ووالديك وضيعت زوجتك وأولادك ما أنت بعاقل. لا بد أن تعطي لكل ذي حق حقه. إذن الهدايات كثيرة جدا، والجنة لا تدخل إلا بالهدايات. ولهذا قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيش؟ سبلنا، ما قال سبيلنا. تجد بعض الناس يهدى لسبيل واحد ويوصله إلى الجنة، وبعض الناس يهدى لسبيلين ويوصلاه إلى الجنة، وبعض الناس يهدى لعشرة، لمئة، لمئتين، لألف. كيف؟ قد يهدى الواحد للتفكر ويحرم التدبر، وقد يعطى التدبر والتدبر للمسموعات والتفكر للمرئيات. فقد يعطى الواحد التدبر للمسموعات إذا سمع القرآن خشع، لكن إذا رأى الكون ما تنزل له دمعة. وواحد إذا رأى الكون خشع وإذا سمع القرآن ما تنزل دمعة. ومن يجمع الله له بينهما جمع له بين النورين، نور التفكر الواصل إلى العقل ونور التدبر الواصل إلى القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. ونور الله جل جلاله العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. لذلك لازم أنك تستفيد من بصرك. كم استفدت وأنت تنظر إلى السماء، وكم تستفيد وأنت تنظر إلى الأرض، وكم تستفيد وأنت تنظر إلى البحر إلى الجبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الزرع كيف حرث، وإلى المني كيف يمنى وكيف يخرج منه بشرا سوي، وإلى وإلى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذن الهدايات اهدنا الصراط المستقيم عندما تقولها مو بس مرة واحدة، ولذلك تتكرر في كل ركعة. أنت الآن في الركعة الأولى اهدنا الصراط المستقيم فيهدي الله بصرك، في الركعة الثانية اهدنا الصراط المستقيم يهدي الله سمعك، في الركعة الثالثة اهدنا الصراط المستقيم يهدي الله عز وجل يدك، يهدي رجلك، يهدي عقلك، يهديك كلك. وإذا هداك هدى لك، إذا هداك هدى لك، أعطاك هدي. كيف هداك هدى لك؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذه هدية. تصبح أنت توجه من عند الله عز وجل، أي شيء ربي يحبه يوجهك له. ربنا يحب الصلاة تجد نفسك مصلي، يحب الصدقة تجد نفسك متصدق، يحب التلاوة تجد نفسك تالي للقرآن، يحب التوبة تجد نفسك دائم التوبة. أي شيء يحبه الله هداك له. ولهذا أكثر من اهدنا الصراط المستقيم. طيب ليش قال اهدنا وما قال اهدني؟ لأن هدايتك هدايات. أنت عالم يا أخي، أنت لست شيء واحد، أنت تحمل عقلا يحتاج إلى هدايات، وتحمل جسد يحتاج إلى هدايات، وتحمل روح تحتاج إلى هدايات، وتحمل في صلبك ذرية من هنا إلى قيام الساعة تحتاج إلى هدايات. وكلما زدت من اهدنا الصراط المستقيم كانت هدايات في بدنك وفي عقلك وفي حياتك وفي ذريتك أيضا. والذين آمنوا واتبعتهم إيش؟ ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم. ليش ألحقنا؟ من دوام اهدنا اهدنا اهدنا اهدنا، يلا خذوا عيالكم في الجنة معكم. وهدوا إلى الطيب من القول، هذه هداية اللسان، وهدوا إلى صراط مستقيم، كل شيء سمع وبصر ويد ورجل كل بقية الجوارح. طيب سبحان الله، بعض السلف يقول لأولاده والله إني لأزيد من صلاتي وصيامي وصدقاتي من أجلكم. ليش؟ لأن الله عز وجل يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان إيش؟ أبوهما صالحا. هداية الله لأبوهم حفظت لهم الكنز بعد 7 أجيال، يعني هذا أبوهما جدهم السابع. طيب إذا كان هذا رجل صالح وحفظ في ولده السابع، فأنت إذا كنت صالحا قد يصل صلاحك إلى ولدك العاشر، قد يصل إلى 11. ولهذا صلاح إبراهيم عليه السلام ما زلنا ننعم فيه لليوم، ملة من؟ أبيكم إبراهيم عليه السلام. صلاح النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا ننعم فيه لليوم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب رسول الله وخاتم النبيين، لكن أزواجه وأزواجه أمهاتهم، إذن من أبوهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو منفي عنه أبوة النسب المباشر، فليس أبا مباشرا لأحد من الذكور من الرجال، بل بناته أب لهن، أما أولاده فماتوا صغار، لكن مع ذلك أولاد بناته أولاده، وأمته جميعا أولاده. كيف أمته أولاده؟ أولاد بناته أولاده لا خلاف، إن ابني هذا سيدا وسيصلح الله به بين فئتين عظمتين الحسن. وجاء الحسين إلي وقبله وقال الرجل له: أتقبل أبنائك؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت منها أحد. فقال: أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. وقال الحسن والحسين سيدا شباب الجنة. لكن بقية الأمة أبناؤه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. إذن الأمة الإسلامية بيت واحد، أبوه محمد صلى الله عليه وسلم وأمهاتهم شتى هي أمهات المؤمنين، لكنها أبوة دين وليست أبوة نسب. أبوة نسب آل بيته وهم الأقربون، كما قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اهدنا الصراط المستقيم، لو تكررها على قدر ثواني عمرك كل ثانية: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حتى يأتيك ملك الموت ويقبض روحك وأنت كل ثانية تقول فيها اهدنا الصراط المستقيم، لهداك الله مع كل ثانية هداية تختلف عن الهداية الأخرى. لذلك الهدايات كثيرة لا تنتهي، والمجاهدات حتى تصل إلى الهدايات هي ميدان المنافسة. من جاهد وصل على قدر جهاده. قد تجاهد نفسك على الصيام، خلاص جاهد نفس تهدى للصيام يصبح الصيام سهل عليك. جاهدت نفسك على القيام تعطى القيام أصبح القيام سهل. جاهدت نفسك على الإنفاق والكرم تعطى الكرم يصبح الإنفاق سهل عليك. جاهدت نفسك على القرآن والتلاوة تعطى القرآن ويصبح القرآن سهل عليك. جاءت نفسك على طلب العلم تعطى العلم. جاءت نفسك على الصلاة تعطى الصلاة. جاءت نفسك في الحج تعطى الحج. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكان الله يقول لك: يا عبدي جاهد نفسك والشيء الذي تريد وتجاهد نفسك عليه أعينك وأعطيه لك وأسهله لك. فما من أعطى أعطى صعب، واتقى وصدق بالحسنى إيش بعدها؟ فسنيسره، هداية تيسير لليسرى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. في واحد عجول ما عنده صبر لكن بالمجاهدة يصبح صبور، في واحد غضوب لكن بالمجاهدة يصبح حليم. ولهذا الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة حتى تكون خلقك كريم، ما تقول والله طبعي والله طبعي عصبي، لا ما في شيء اسمه طبيعي عصبي، جاهد نفسك. والله يا أخي ما أقدر أعطي، أنا طبيعتي ما أعرف أعطي، ما تعودت أني أعطي، أخشاني أمنع زكاة، لا ما في شيء اسمه ما أعرف، جاهد نفسك. والله يا أخي صعب علي قيام الليل ما أقدر أقوم، لا ما في شيء اسمه صعب، قم الليل إلا قليلا، لكن خذ بالتدرج، صلي ركعتين خفيفتين، ليلة ثانية زود شوية 4، ليلة ثالثة زود خليها 6، وهكذا حتى تصل إلى درجة أن قيام الليل يصبح ألذ عليك من المنام، تصبح وقتك قائم ترتاح أكثر من وقتك نايم. ولهذا قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مضجع ولو كان فراش وزير يتجافى يبتعد عنه، وإذا به بين يدي ربه عليه السكينة والوقار. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، لماذا النون؟ مع أنك أنت عوالم في داخلك، أيضا أنت فرد من أمة لها ماضي عريق ولها مستقبل ولها حاضر. فإذا قلت في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، هذه الدعوة سيأخذ الماضون منها نصيب من آدم وانت نازل، وسيأخذ الحاضرون الأحياء منها نصيب، وسيأخذ القادمون في الدنيا الأجيال القادمة منها نصيب. ولذلك لابد أن تستشعر النية وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، لأنك أول ما وقفت قلت إياك نعبد، أنت وأمة الإسلام كلها، وأمة الإسلام ليست فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأمة واحدة من عهد آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، أمة واحدة اسمها أمة الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، جميع الأنبياء من أمة الإسلام، جميع الرسل من أمة الإسلام، ولهذا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تنقسم الدعوة إلى قسمين، دعوة عاجلة ودعوة آجلة. اهدنا الصراط المستقيم دعوتين، اثنين في واحد، تعرف اثنين في واحد؟ والله أحيانا تجد شامبو مع بلسم، هذه اهدنا اثنين في واحد. الصراط المستقيم في الدنيا هو الإسلام، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. فلا يبقى من الإسلام عملا إلا هداك الله له، ولا يبقى من الإسلام قولا إلا أنطقك الله به، ولا يبقى من الإسلام معتقدا إلا اعتقدته، هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم، الشطر الأول الخاص بالدنيا. أما الشطر الثاني والمعنى الثاني في الآخرة فهو الصراط الذي ينصب فوق جهنم، أدق من الشعرة وأحد من السيف، ويمر الناس فوقه حتى يصل إلى القنطرة، ولا يتجاوز النار أحد إلا عن طريقه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا. كيف ننجيهم؟ على الصراط إلى القنطرة، واضح؟ إذن هذا الصراط على قدر كثرة اهدنا الصراط المستقيم هنا تهدى للإسلام هنا، وإذا هديت للإسلام هنا هديت على الصراط هناك، والثبات هنا سر الثبات هناك، والإسراع هنا سر الإسراع هناك، والصحبة هنا هي الصحبة هناك، فصاحب الصالحين وسر معهم وابتعد عن الفاسقين والفاجرين. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا سائل، نعم ما زلنا في اليدون لسه، لا تستعجل. هذا سائل يقول لماذا قيل في الدعاء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد مع أنهما عنصر واحد؟ سؤال جميل. قال لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد؟ العنصر واحد هو عنصر الماء، إذا تجمد كان منه البرد، وهو قطرات الماء إذا تجمدت تسمى بردا، فإذا تجبل تحجر وأصبح حجارة يسمى ثلجا، فالثلج كبير والبرد صغير والماء سائل، ولم يذكر البخار لأن البخار لا يغسل، لكن الثلج والبرد إذا وضع في الماء ذاب فيه فأصبح ماء باردا، والماء البارد يغسل من الخطايا والذنوب، لأن الخطايا والذنوب تدفع إلى النار وهي تزيد حرارة المعصية فتطفأ بالماء كما تطفأ النار بالماء، ولهذا الخطيئة تشتعل، وتطفأ الخطيئة بالصدقة وتطفأ بالعمل الصالح. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلني من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد. وهذا شيء معنوي، لأن الماء والثلج والبرد لا يغسل الخطايا حقيقة. لو جاء واحد وزنى ثم اغتسل، هل ذهب ذنبه؟ لا. لو اغتسل بالماء والثلج والبرد يغفر له؟ إذا كان غسل نفسه لا يغفر له، لكن إن غسله الله غفر له. وهذا دعاء عند الموت، يعني إذا أنا مت ووضعت للتغسيل وغسل الناس الأذى في الظاهر، فغسلني يا ربي بالماء والثلج والبرد من الخطايا والذنوب التي لا يعلمها إلا أنت. واضح؟ فجسد يغسل، يغسله الناس بالماء والصابون والسدر ويطلع نظيف، ولكن صاحبه قد يكون وسخ، الذنوب باقية ما غسلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يجمع بين الطهرين، بين الغسلين، ولذلك كان يقول الله بعد الوضوء: اللهم اغسلني من الخطايا والذنوب بالماء والثلج والبرد. وهذا دعاء لتطهير الباطل كما تطهر الظاهر. والله عز وجل قد جمع بين الأمرين في قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين بالماء والثلج والبرد تطهروا في الظاهر، والتوابين تطهروا في الباطن. وقوله اغسلني من الخطايا والذنوب معناها التوبة الصادقة التي لا تبقي ذنبا. واضح؟ هذا سائل يقول: تقدم شخص لإمامة الناس في مسجد الحي في يوم غاب فيه إمام المسجد الرسمي، وبعد الصلاة قال له أحد المصلين إنه يجب على من يصلي بالناس أن يلبس غترة أو طاقية، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ هذا الكلام ليس على إطلاق. هو يستحب للإمام تغطية الرأس عند المالكية والحنفية، وأيضا ورد في الأثر أن تغطية الرأس من الخضوع في الصلاة، فمن غطى رأسه كان ذلك معينا على الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي غطى رأسه بالرداء، يضع الرداء من فوق رأسه، وكان أيضا يلبس عمامة وقت الصلاة، خاصة صلاة الجمعة كان يلبس عمامة بيضاء يعتم بها. وقيل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أن من الزينة تغطية الرأس بالعمامة أو ما يقوم مقامها. فعلى ذلك من أم بالناس فعليه أن تكون صلاته كاملة، والصلاة الكاملة هي التي فعلت فيها جميع السنن. وكذلك المصلي من غير الإمام الأفضل أن يغطي رأسه ولو بطاقية، لأن الصلاة التي يغطى فيها الرأس أفضل من الصلاة التي يكون الرأس فيها حاسرا. وهذا من تمام التواضع لله عز وجل، لأننا نتعبد الله بتغطية الرأس وبكشفه. في الحج والعمرة نكشف عن الرأس تعبدا لله، وفي الصلاة نغطي الرأس، وليس فقط الرأس بل حتى الكتفين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وقد كشف عن منكبه، فلا يكشف حتى ولو كان في العمرة أو كان في الحج. إذا أراد أن يصلي غطى كتفه وصلى، فإذا أكمل صلاته كشف عن كتفه وأكمل طوافه. وهذا الذي يسمى الإبضاع خاص بطواف العمرة والحج فقط، أما غير ذلك فلا يلزم، وخاص بالأشواط الثلاث الأول فقط. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك خير هذه الدنيا وخير من فيها وخير ما فيها وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر هذه الدنيا وشر من فيها وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك كل خير تعلمه وأنت علام الغيوب، ونعوذ بك من كل شر تعلمه وأنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، جليلها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لجميع محابك. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا وفقتنا له. اللهم وفقنا لخير الأفعال وخير الأقوال وخير الأحوال يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم زدنا حبا لك، وزدنا إيمانا بك، وزدنا قربا منك، وزدنا من خشيتك، وزدنا من كل خير. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، مرضى فاشفنا، مظلومين فانصرنا. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا تبقي في المسلمين مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا نفست كربه، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته. يا حي يا قيوم، اللهم عليك بطواغيت هذه الأمة فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالظالمين، اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم جازع عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته، واسقنا من حوضه شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا، واجعلنا جيرانا له في الجنة. يا حي يا قيوم، اللهم اجعل وجوهنا ناعمة لسعيها راضية. اللهم اجعل وجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة. اللهم اجعل وجوهنا عند لقائك ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. يا حي يا قيوم، اللهم لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، خذ بنواصيهم للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك واجمع شملهم على البر والتقوى. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وخذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم واحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، انصر بهم دينك واعل بهم كلمتك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لفقراء المسلمين غنى من عندك، ولمرضى المسلمين شفاء من عندك، وللمظلومين من المسلمين نصرا من عندك، وللمضطهدين من المسلمين مأوى من عندك، وللأيامى من المسلمين أزواجا صالحين يا حي يا قيوم، وللمحرومين ذرية صالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ولا تبق فينا أحدا إلا أعطيته سؤله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.